أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوا سلامنا إلى الوجيه التي تجعل دلالتها على أقل السهالة رجوع الكيد لو مصاد الهيئة وهي الوجيه، وأن الكيد لو بد من رجوعه إلى متعلق الوجيه المعبر عنه بالناطق في كلام سواد التقليد. وذكرنا الوجه الأول والجواب عنه. الوجه الثاني أن مصاد الهيئة معنى حرفي، والمعاني الحرفية بين الهمزة للاستقلال، فلا يمكن الإطلاق والتقييد فيها، فإن الإطلاق والتقييد إنما يعرجان المعنى الملحوظ استقلالان، فعند اللحاظ يلاحظ إشارة مطلقان ساريا إلى جميع الأفراد وأخرى مقيدا بقيد خاص، وهذا لا يتكرر في المداليل الحرفية التي لم يتعلق بها اللحاظ عند التكلم بجملتين، فلا بد من رجوع التقديم إلى ما يكون ملحوظا بالاستقلال وهو متعلق الوجود لا الوجود نفسه. هذا الباب يظهر الجواب عنه مما تقدم. بيان ذلك، أولا ذكرنا في بحث المعاني الحرفية أن ما هو المعروف من أن المعنى الحرفي غير منتبه إليه بالكلام، وإنما الملحوظ بالاستقلال هو المعنى الاسمي، هذا لا أساس له، بل قد يكون النجاح إلى تفهيم الخصوصية التي تستفاد من المعنى الحرفي، كما إذا علمنا أن زيدان قام ولكن لم ندر أن قيامه في أي مكان كان أو في أي زمان أو مع من أو بغير ذلك من الملابسات، فيمكن السؤال عن الخصوصية ويجاب بقول القائل قام زيدان في الدار، فيكون الملحوظ استقلالا قيام هذه الخصوصية التي هي معنى حرفي المسؤول فيه، لأن المسؤول عن هو هذه الخصوصية، والجواب يكون عنها أيضا. فالكلام لا أساس له على تقدير تسليم ذلك، إنما يتم هذا في نقاط تلك هذا القسم من الحروف. وأما الإنشاء على الأخبار، يعني مفاد الجملة الاسمية أو مفاد الجملة الخبرية أو مفاد الجملة الإنشائية، فهو مقصود بالاستقلال لا محالة، وملحوظ بالاستقلال لا بد من ذلك، إذ من المعلوم أن الحكاية عن ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء في الجملة الخبرية أو إبراز الاعتبار النفسي في الجمل الإنشائية إنما هو المقصود بالاستقلال. فقول أحد زيد قائمون لا يكشف إلا عن حكايته عن قيام زيدين، فالمقصود بالأسالة إنما هو الحكاية ليس إلا، وكذلك عند قول القائل باعتبار مثلا ليس مقصوده إلا إبراز اعتباره الملكية والمبادلة بين المالين، كيف يمكن أن يقال إن مفاد الهيئة معنى حرفي وملحوظ بالاستقلال وملحوظ تبعا وغير قابل للإطلاق والتقييد، فإنما يقبل الإطلاق والتقييد لا بد من أن يكون ملحوظا استقلاليا. مصاد الجملة ملحوظ استقلالی و منصفت ایلی و هر الذي يدعو المتكلم بلا التكلم بالجمله الخبريه ينسبه للحكايه عن ثبوت شيء لشيئين او قصده ادراج الاعتبار النفسي هو الذي دعاه الى التكلم بهذا الكلام فالمقصود بالاستقلال انما هو مصاب الهيئه يعني التصديق في الجمل الخبريه ومدلول الانشاء في الجمل الانشائيه هذا هو المقصود بالاستقلال والمنهوج بالاستقلال فكيف لا يمكن قابلا للاطلاق والتقييد نعم قد علمنا من الجواب في الوجه السابق ان الاطلاق والتقييد مع هذا يعني مع انه مقصود بالاستقلال لا يرجع إلى الإبراز نفسه ولا إلى المبرز وهو الاعتبار لا الإبراز قابل للإطلاق والتقييد ولا المبرز وهو قصد لظهر الاعتبار هو قابل للإطلاق والتقييد وإنما الإطلاق والتقييد يعرضان لمتعلق الاعتبار يعني صارت المتكلم الشاخ يعتبر الملكية المطلقة وأخرى يعتبر الملكية على تقديرين أو في الوجود صارة يعتبر الآمر كون شيء على ذمة المكلف على الإطلاق وأخرى يعتبر ثبوته في الذمة على تقدير خاص وهو عند دخول الوقت مثلا أو عند بلوغ المال النصاب مثلا أو الاستطاعة أو غير ذلك من شرائط التشريف ومتعلق الاعتماد أمر قابل للإطلاق والتقييد بل وقصد المكلف لإدراج اعتبار هذا المعنى المطلق أو هذا المعنى المقيد هو المقصود بالاستقلال في الكلام فلا إشكال من هذه الجهة أيضا وهذا كما هو جار في الإنشاء جار في الإخبار أيضا في الإخبار أيضا لا يرجع الإطلاق والتقييد إلى الإبراز نفسه ولا إلى المبرز وهو قصد الحكاية بل يرجع إلى متعلق الحكاية وهو ثبوت شيء لشيء على الإطلاق أو ثبوت شيء لشيء على تقديرين فعلى تقديرين يثبت هذا يعني يحكي عن ثبوت شيء لشيء على تقدير خاص أو يحكي عن ثبوت شيء لشيء على وجه الإطلاق فالذي هو ثابت في الجمل الخبرية ثابت في الجمل الإنشائية أيضا بعين ذلك إلى فرقين فلا إشكال من هذه الجهة أيضا الأمدى والوجه الصالح وحاصل هذا الوجه أن الإيجاد والوجود غير قابلين للانتكاس في أي رعاء كان سواء كان رعاء الإيجاد والوجود التكوين الخارجي أو الاعتبار النفسي أو عالم آخر كالوجود الذهني الإيجاد في الذهن يعني تصور شيئين لا يمكن أن يكون الإيجاد والوجود منفصلان في الخارج والوجه في ذلك أن الإيجاد والوجود ليس إلا أمرا واحدا وهذا الأمر الواحد يختلف بالإضافة إلى من جهة المثلة فإذا أضيف هذا الأمر الواحد إلى الفاعل يكون إيجادا له وإذا أضيف إلى المفعول يكون وجودا له وإلا ليس في الخارج أمران أحدهما إيجاد والآخر وجود إذ لو كان الأمر كذلك لجنة تسلسل، فإن هذا الإيجاد أيضاً موجود لا محالة، فيحتاج إلى إيجاد آخر وهكذا. الإيجاد والوجود لا يختلفان إلا من جهة المثل. نفس هذا الوجود الخارجي باعتبار أنه صدر من الخارج فهو إيجاده، وباعتبار أنه ينسب إلى الماهية وإلى المسؤول فهو وجوده. فهذا وجود شيء وإيجاد شيء، يعني بالإضافة إلى السبب إيجاد وبالإضافة إلى القابل وجود له. فإذا كان الإيجاد والوجود بحسب الحقيقة أمرا واحدا، والاختلاف إنما هو بالاعتبار وبالنسبة، فبالطبيعة لا يعقل أن يكون الإيجاد موجودا والوجود غير متحقق. إذ المفروض أنهما شيء واحد، لا يعقل أن يكون الشيء الواحد موجودا ومعدوما، مناقضة واضحة. فإذا لم يمكن ذلك كيف يمكن أن يقال إن الإنشاء موجود بل من الآن ولكن الوجود بعد ذلك؟ كيف يمكن ذلك مع أن الإيجاد والوجود هما أمر واحد، إنغادان لمأنزل واحد؟ فكما لا يمكن الإيجاد الخارجي بلا وجود خارجي ولا إيجاد ذهني بلا وجود ذهني، كذلك الوجود الإنسائي هو أيضا نحو من الوجود. الإيجاد في مرحلة الإنشاء بلا وجود في مرحلة الإنشاء، الكلام هو الكلام في الإنسائي. فكيف يمكن أن يقال إن الإيجاب من الآن، مولان من الآن أوجد وأنشأ، ولكن الوجود لم يوجد، الوجود إنما يوجد بعد ذلك. كما يدعيه القائل بالواجب المشروط أن الوجود ليس من الآن، وإنما يوجد الوجود بعد تحقق الشر. لازم هذا أن يكون الإيجاب منفكاً عن الوجود، وهو بعينه انبساط الإيجاب عن الوجود، وهذا أمر صحيح. هذا ملخص الإشكال. وأجاب صاحب الكفاية عن هذا، فأن الإنشاء لو كان متعلقاً بالوجود المطلق لكان الأمر كذلك، ولكنه تعلق بالوجود على تقديرين، بالوجود على تقدير مجيء زيد مثلا. ولازم تعلق الإيجاب والإنشاء بالوجود على تقديرين أن لا يوجد قبل ذلك، إذ لو كان موجودا قبل ذلك لازم تخلق الإنشاء عن الإنشاء، إذ المسؤول أن الإنشاء إنما أنشأ وجوداً على تقدير مجيء زيد مثلاً، فلو كان الوجود موجوداً قبل مجيء زيد فقد تخلف الإنشاء عن المنشأ، لأن المنشأ هو الوجود على تقديرين. تعلق الإنشاء به، فكيف يمكن أن يتحقق الوجود بل من غير هذا القيد، مع أنه ليس هو المنشاء؟ فلازم أن المنشاء هو الوجود على تقديرين أن يتأثر الوجود ويكون فعليا في ذرته وعند تحقق شرطه. هكذا أجاب قدس الله نفسه. ولكن هذا لا يرجع إلى أمر معقول، وذلك فإن المدعين يدعي تعلق كهالة تعلق الإيجاد بأمر المتأخر. نعم لو صح ذلك كان الأمر كما ذكر، يعني لو أمكن إيجاد أمر المتأخر وأمكن تعلق الإنسان بالوجود المتأخر لازمه كذلك كما ذكر، لا يمكن أن يكون موجودا من الآن، وإلا لازم تخلوه الإنزاء عن المزاء، إلا أن الكلام في إمكان ذلك. كيف يمكن أن يتعلق الإنسان بالوجود المتأخر، مع أن الإنسان بمعنى الإيجاد، إيجاد الوجود من الآن، ولكن وجود الوجود متأخر. الإيجاد والوجود أمر واحد، كيف يمكن أن يكون الإيجاد فعليا والوجود أمرا متأخرا؟ الكلام في إمكان هذا نظير ما ذكرناه في الشرط المتأخر، فقالوا إن الشرط للفظ تأخره شرط، فلا يمكن أن يتقدم. قلنا نعم، لو أمكن هذا كان الأمر كذلك، إلا أن الكلام في إمكان أن يكون الشيء شرطا ومع ذلك متأخرا حتى بلفظ تأخره، إذ هي بمعنى أن المعدوم بوصف أنه معدوم إلا فيه. كيف يمكن تأخر هذا أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة؟ المقام إذا كذلك، لو أمكننا تصور إيجاد أمر متأخر في التكوين أو في التصوير لازم تأخره، وإلا لازم تأخر تخلف الإنسان المنشأ، إلا أن الكلام في أن هذا أمر ممكن، يمكننا أن نوجد شيئا في ظرف المتأخرين أو لا يمكن. المدعى أنه سيئ، فإن إن الملخص الكلام أن الإيجاد ليس أمرا آخر وراء الوجود، سواء في ذلك الوجود التكويني أو الوجود النفسي يعني الوجود الذهني أو الوجود الاعتباري والوجود الإنشائي، كل إيجاد مع الوجود المسانخ لذلك الإيجاد، يعني في عالم يكون الإيجاد موجودا في ذلك العالم. الإيجاد والوجود ليس أمرين متغايرين، إذا كان الأمر كذلك وفرضنا أن الإنشاء في الواجبات المشروطة موجود من الآن، لازم هذا أن يكون الوجود أيضا موجودا من الآن، وإلا لازم أن يكون إيجاد الوجود وهو المعبر عنه بالإيجاد موجودا والوجود غير موجود، وهذا غير قابل للتصور. هذا الإشكال عند ما في البيت، والجواب عن هذا لا يتم إلا بما ذكرنا من أن الإنشاء ليس فيه إيجاد بأي معنى فيه، كما تقدم الكلام في الإنجاء. وقلنا إن هذا الكلام الإنشاء وإيجاد المعنى باللفظ، إيجاد الوجود مثلا باللفظ أو إيجاد الملكية باللفظ، كل ذلك لم يكن، بل الإنشاء ليس إلا إبرازا لاعتبار من الاعتبارات النفسية، الإبراز موجود من الآن، والبروز أيضا موجود من الآن، أظهر فظهر، يعني ما في نفس المتكلم وهو قصده الحكاية الخزايا الخبرية أو قصده إبراز اعتبار النفساني في القضايا الإنسائية، أظهر شيئا وظهر ذلك الشيء، لم يتخلف الإبراز من البروز والإظهار من الظهور. هذا موجود لأن الاعتبار النفسي فهو أيضا موجود، الاعتبار متحقق من الآن عند قول القائل ملكته أو بعته أو أرأب إنشاء آخر كما في الأوامر، الاعتبار النفسي الذي هو مبرز بهذا الكلام، الاعتبار أيضا موجود. فالمبرز والمبرز كلاهما موجودان بالفعل، إننا الكلام في متعلق الاعتبار، متعلق الاعتبار أي شيء يمكن أن يكون متعلق الاعتبار الملكية الفعلية مثلا، كما إذا قال ذهبتك هذا المال، فقد أبرز اعتبار الملكية الإبراز فعلي والمبرز فعلي وهو الاعتبار، ومتعلق الاعتبار أيضا فعلي وهو الملكية. لقد يكون المبرز اعتبار أمر متأخر، يعتبر أمرا متأخرا من الآن يعتبر، ولكن يعتبر الملكية على تقدير الموت كما في الوصيات، أو التهريب عند الموت المسمى بالتدبير، فيعتق أبناه، يعني يعتبر كونه حرا لا من الآن، بل يعتبر كونه حرا بعد موته وبعد وفاته. هذا أمر معقول. تعلق الاعتبار بأمر متأخر أمر واضح لا يختص به، وهذا لا يختص بالاعتبار، بل الوجودات النفسية كلها كذلك. يمكن أن نتصور أمرا حاليا، ويمكن أن نتصور أمرا متقدما، يمكن أن نتصور أمرا متأخرا. تعلق التصور بأمر متأخر أمر قابل لا مانع من نتصور طلوع الشمس بعد يوم. نعم، هو يتصف بوصف أنه متصور من الآن، هذا يتصف بالفعل، يتصف أننا تصورنا طلوع الشمس في الغد، فطلوع الشمس في الغد متصف بأنه متصور، ولكن ظرفه فيما بعد. وكذلك الاعتبار، إذا اعتبرنا الملكية بعد الموت يصح أن يقال إن الملكية بعد الموت معتبرة فعلا، اتصف بالاعتبار، ولكن ظرف الملكية هو بعد الموت لا ظرف الملكية من الآن. فهذا الإشكال مبني على أن يكون المعنى الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، يعني إيجاد الوجود باللفظ، فهين الجن يتشكل فأنه كيف يمكن أن يكون الوجود موجدا باللفظ ولا يكون هو موجودا؟ ما معنى أنه موجد وليس بموجود، مع أن الإيجاد والوجود متحدان والفرق بينهما بالاعتبار؟ وأما إذا قلنا إن إيجاد المعنى باللفظ في الإنشاء لا أساس له أصلا، وإنما الإنشاء هو التكلم باللفظ مثلا أو بفعل مثلا، التكلم باللفظ لا بقصد الحكاية بل بقصد إبراز اعتبار النفسيين، وهذا المعنى متحقق ولا ينفك. يعني إذا قال المتكلم بل ذهبت كمالي أو باعتذاري أو جئني بمال كذا، فقد أبرز ما في نفسه من الاعتبار، وذلك الاعتبار قد أبرز في الخارج. إلا أن الكلام في أن الاعتبار متعلق بأمر فعلي أي غير مقيد بقيد، وهذا معنى الإطلاق، أو أنه مقيد بشيء يعتبر الملكية بعد يوم، أو يعتبر الملكية بعد موته، أو يعتبر الملكية عند قدوم الحجاج، وهكذا. هذا أمر ممكن للاقي، غايته قام الإجماع أنه في باب العقود والإيقاعات تقييد متعلق الاعتبار بأمر مخصوص الهجوم أو بأمر متأخر باطل إلا في موضوع الثلاثية للتقييد هذا أمر آخر على الإثناء وإلا فهو أمر معقول. إذا لست حالة في رجوع القيد إلى مصاد الهيئة لا بمعنى أن يكون الإنشاء مقيدا هذا غير معقول، ولا بمعنى أن يكون الاعتبار النفسي مقيدا هذا أيضا غير معقول، بل بمعنى أن يرجع التقييد إلى متعلق الاعتبار هذا أمر ممكن لا به ومطابق للقواعد العربية.